الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بدين الحق والهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع سنته وبه اقتدى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ في إكمال ما كنا قد بدأناه، أريد أن أذكر شيئا مختصرا جدا عن رجل من أئمة الجرح والتعديل، لأنني كنت قد وعدت قبل ذلك أنني سأتكلم في كل محاضرة قبل البدء فيما نحن بصدده عن شيء مختصر من بعض تراجم القوم، حتى يكون هذا دافعا لنا على طلب العلم وتحصيله والاهتمام به والتضحية بالغالي والنفيس والرخيص في سبيل الحصول عليه. الرجل الذي سنتكلم عنه الليلة هو الإمام الثقة الحافظ أبو حاتم الرازي، هو محمد بن إدريس الحنظلي التميمي، إمام الجرح والتعديل، وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يكنى أبا محمد، وهو ثقة حافظ إمام من أئمة الجرح والتعديل. فالرجل إمام ابن إمام، يروي عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن أبيه مباشرة، يعني سنده عال جدا، ليس هناك واسطة بين الرجل وبين أبيه، فيروي عن أبيه في مقدمة الجرح والتعديل. قال: سأذكر أولا ما حدث له في رحلته في طلب العلم، وبعد ذلك أذكر شيئا يسيرا جدا عن ما لقيه من شدة وقسوة في سبيل تحصيل هذا العلم، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله أكمل بعضاً مما قاساه لكي نعلم مدى كان هذا الرجل يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحصول على العلم. قال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب العلم أقمت 7 سنين، وأخذت أحصي ما مشيته على قدمي فزاد على 1000 فرسخ، فلما زاد على 1000 تركت الإحصاء، يعني تركت العد. 1000 فرسخ 3 أميال، والميل تقريبا 1.5 كيلو، فيكون قد سار تقريبا 4000 كيلو 500 ماشيا على قدميه. ثم قال: وما مشيته من الكوفة إلى بغداد لا أحصي كم من المرات، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين بالقرب من مدينة صلى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص لأنه كان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل أن أخرج إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة. كل هذا مشيا على قدمي، كل هذا مشيا على قدمي، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين، خرجت سنة 13 و200 من الري، ورجعت 21 و200، ثم خرجت الرحلة الثانية 42 و200، ورجعت 45 و200، يعني قضيت 3 سنين. هذا معنى كلامه، أو هو قريب من نصه. بعد ذلك يروي لنا ابنه شيئا مما قاساه، سأذكر بعضه في هذه المحاضرة. قال: سمعت أبي يقول: قضيت في البصرة 14 8 أشهر، وكان في نفسي أن أبقى 1 سنة، فلما انقطعت النفقة أخذت أبيع ثوب بدني، الشيء بعد الشيء، حتى فنيت النفقة، فخرجت مع أحد أصدقائي أو مع صديق لي نسمع من الشيوخ، ورجعت وانصرف صديقي، ورجعت إلى بيت خال، فأخذت أشرب الماء من الجوع، ومن الغد خرجت مع رفيقي نسمع من الشيوخ على جوع شديد، ثم انصرف وانصرفت ولم أذق طعاما، أو انصرف وانصرفت جائعا، ومن الغد مر رفيقي علي وقال: مر بنا على المشايخ، يعني تعال نروح للشيوخ، فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني أو لا أتمكن من ذلك. قال: وما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، يعني مش أخبي عليك، أنا ما طعمت من يومين شيئا. قال: أنا بقي من نفقتي دينار أواسيك بنصفه وأجعل نصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وأخذت وقبضت منه النصف دينار. شيء آخر رواه أبو محمد عن أبيه قال سمعت أبي يقول كنا في البحر، يعني كنا في مركب أو كنا في سفينة، فاحتلمت فأصبحت وأخبرت إخواني فقالوا اغمس نفسك في البحر، فقلت أنا لا أحسن أن أسبح، قالوا نشد فيك حبلا ونعلقك في الماء، فشدوني في حبل وعلقوني في الهواء وأنا أريد أن أسبغ الوضوء، فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلا، يعني نزلوني شوية، فأرسلوني فانغمست ثم قلت ارفعوني فرفعوني. وبعد ذلك أكمل شيئا مما قاساه في المرة القادمة إن شاء الله. نكمل ما كنا قد بدأناه قبل أن أستكمل. أقول أنني أنسيت بعض أدلة يستدل بها على أن الماء إذا خالطه جامد أو مائع طاهر وغير شيئا يسيرا وصفا من أوصافه كان الماء باقيا على طهوريته، يعني يجوز أن تزال به النجاسة ويجوز أن يرفع به الحدث. من هذه الأدلة ما رواه أبو داود ومن طريق البيهقي في سننه من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي عن قيس بن وهب عن رجل من سواء عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل رأسه بخطمي واجتزأ بذلك. هذا معنى حديث أو قريب من نصه، يعني كان يكتفي بأن يخلط الماء بالخطمي وبعد ذلك يصبه على رأسه ولا يعيد للرأس غسلا بالماء القراح، يعني بالماء الذي ليس فيه شيء. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن شريك بن عبد الله القاضي صدوق كثير الخطأ، وكان بعد أن تولى القضاء تغير حفظه، وبالإضافة إلى ذلك فالإسناد في رجل مبهم وهو الرجل الذي من سواء لأنه لم يذكر اسمه، فالإسناد ضعيف. وزيادة على ذلك فهذا الحديث خالفه لفظ آخر بنفس الإسناد رواه أحمد من طريق الشريك عن قيس بن وهب عن رجل من سواء أنه سأل عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة وغسل رأسه بغسل يعني بخطمين أو غيره فهل كان يعيد للرأس غسلا أو كان يجتزئ بذلك، معنى الحديث أو قريب من نصه؟ قالت كان يعيد للرأس غسلا. والإسناد ضعيف لما ذكرنا، فحيث إن اللفظين متعارضان فقد سقط الحديثان برمتهما، فلو احتجوا لا بهذا ولا بهذا لأن هذا فيه كان يجتزئ وهذا فيه لم يكن يجتزئ أو كان يعيد للرأس غسلا، فالحديث لا يحتج بكلا لفظيه لا على الجواز ولا على المنع، بالإضافة إلى أنه روي بإسناد ضعيف. كذلك ورد ما يستدل به على ذلك وما رواه البيهقي من طريق محمد بن يونس وهو الكديمي عن مسلم بن صبيح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسلت المرأة من الحيض نقضت رأسها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسله بخطمين ولا أشنان. هذا الحديث إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، لأن به محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف أو ضعيف جدا. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق مسلم بن صبيح، والظاهر أنه وقع في تصحيف، والظاهر أن الصواب هو سلمة بن صبيح، سلمة بن صبيح اليحمدي، لأن الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أحمد بن داود المكي عن سلمة بن صبيح أو صبيح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بهذا اللفظ أو بنحوه. وهذا الإسناد أيضا ضعيف، لأن سلمة بن صبيح لم أقف على ترجمته، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في سلمة بن صبيح: ولم أجد من ترجمه، يعني لم يقف على ترجمته، فالإسناد ضعيف. فإن قلنا إن سلمة بن صبيح تابع محمد بن يونس الكديمي في رواية الحديث عن حماد بن سلمة، فليقوى الحديث مجموع طرقيه، لا يمكننا أن نقول ذلك، لأن الكديمي ضعيف أو ضعيف جدا، وسلمة لعله ضعيف أو ضعيف جدا، فحيث إن ترجمته لم تذكر أو لم نقف عليها فلا يمكننا أن نجزم بأن الحديث يكون بمجموع طرقيه حسنا أو صحيحا. كذلك ورد في الباب ما يستدل به على ذلك، وهذا حكاه ابن حزم في المحلى عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار وكذلك من التابعيات. هذا الذي ذكره ابن حزم معلقا وقفت عليه عند عبد الرزاق في مصنفه، رواه عبد الرزاق من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن رجل سقط في من الإسناد عن رجل من الأنصار قال: أدركت نساء الأنصار الأول أو أدركت نساءنا الأول إذا اغتسلنا من الحيضة، أو أظنه قال اغتسلنا من الجنابة، امتشطن بحناء رقيق واجتزأن بذلك عن غسل الرأس، يعني عن إعادة غسل الرأس، يعني كنا يخلطنا الحناء بالماء ويجعلنا الحناء نسبة رقيقة نسبة قليلة ويمتشطنا بالحناء وهي في الماء فيغتسلنا من الحيض بهذه الصورة ويجتزئن بهذا دون أن يعدن صب الماء القراح على رؤوسهن. هذا الإسناد فيه ضعف لأنه سقط من إسناد رجل لا ندري من هو. وكذلك الرجل الذي هو من الأنصار لم يذكر أنه صحابي، فلعله كان تابعيا أو لعله كان من أتباع التابعين، فيمكننا أن نقول إنه تابعي أو صحابي. فإن كان تابعيا فيكون أدرك بعضا من النساء أي نساء الأنصار الصحابيات، ويكون حديثه غير مقطع. وإن كان من أتباع التابعين فلمكننا أن نقول إنه يكون قد أدرك بعضا من الصحابيات، لأن تابع التابعين، لأن الرجل الذي من أتباع التابعين لا يكون قد أدرك أحدا من الصحابة. وإن كان قد أدرك فلا يكون قد سمع من أحد منهم، وبالتالي أصبح من أتباع التابعين ولم يكن معدودا من التابعين. الإسناد ضعيف، فقال ابن حزم ثبت عن نساء الأنصار ثبت عن النساء الأول من صواحب النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار، إما أن يكون قد اعتبر هذا الإسناد حسنا أو صحيحا فيكون قد أخطأ في ذلك، وإما أن يكون قد وقف على إسناد آخر فالله أعلم. الحديث يدل على أن نساء الأنصار كن يكتفين بالحناء إن كانت رقيقة ووضعت على الماء، وبعد ذلك يمتشطن بها دون أن يعدن للرأس غسلا. والمعروف أن الحناء إذا اختلطت بالماء أو إذا بقيت فترة حدث منها شيء من الحمرة التي تكون مائلة إلى الصفرة، هذا معلوم. فيكون الماء بعد اختلاطه بالحناء متغير اللون، وحيث إن الحناء ليست كثيرة أو ليس كثيرا فيكون تغيره قليلا، وبالتالي يكون هذا الماء صالحا لاستعماله مرة ثانية في رفع الحدث وفي إزالة النجس وفي إزالة النجس، ولهذا اكتفى نساء الأنصار بهذا. هذا إن ثبت الحديث، ولكن حيث إنه ورد بسند ضعيف فيما وقفنا عليه فلا يكون حجة على المطلوب. كذلك ذكر ابن حزم أنه ثبت هذا أيضا عن سعيد بن المسيب، وقفنا على هذا الذي علقه ابن حزم عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق في المصنف أيضا. قال عبد الرزاق أو روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال أرسلت رجلا إلى سعيد بن المسيب يسأله عن امرأة تمتشط بحناء رقيق، أتجتزئ بذلك في غسل الجنابة، أو أظنه قال في غسل الحيض، أم تعيد غسل الرأس؟ هذا ما الحديث هو قريب من نصه. قال تجتزئ بذلك. فقال زيد بن أسلم فذهبت إليه أو فرجعت إليه لكي أسأله هل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم من قولك؟ فلما ذهب إليه قال لم أكن لأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يقول إن هذا إنما هو قولي ولم أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا. الإسناد يعتبر صحيحا لأنه وإن كان زيد بن أسلم قد أرسل رجلا إلى سعيد، وهذا رجل مبهم، إلا أن الإسناد صحيح لأن زيد بن أسلم ذهب بنفسه إلى سعيد وسأله فعلم منه أن هذا رأيه أو أنه قال ذلك. معمر بن راشد ثقة ثبت، وزيد بن أسلم ثقة، وسعد بن مسيب من كبار التابعين ثقة فقيه كبير، فالإسناد صحيح. ومع ذلك فحيث إن سعيد بن المسيب من التابعين، وحيث إن قول التابعين وفعل التابعين ليس بحجة، فلا يكون هذا الحديث صالحا للاحتجاج به، لأن الخلاف بين العلماء وقع في الاحتجاج بقول الصحابة أو بفعل الصحابة. فمنهم من قال، أي منهم من أئمة الأصول ومن أئمة الفقه، منهم من قال فعل الصحابي وقوله حجة، ومن قال ليس فعله ولا قوله حجة، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. وأما التابعون من كان قد أتى بعدهم فما علمنا أحدا من الأئمة قال إن فعلهم أو قولهم حجة، ولكن فعلهم يكون كفعل غيرهم من العلماء، وقولهم أيضا يكون كقول غيرهم من العلماء، ولا يكون قول بعضهم على بعض حجة، ولا يكون فعل بعضهم على بعض حجة. بعد ذلك أريد أن أذكر فرعا من فروع هذا المبحث، وهو إذا خالط الماء تراب وغيره تغييرا كثيرا، فهل يكون الماء بعد أن خالطه التراب وغيره بهذه الصورة من التغيير، هل يكون باقيا على طهوريته، أم تكون قد زالت طهوريته فلا يصبح صالحا لاستعماله في رفع الحدث أو إزالة النجس؟ التراب يساوي الماء في صفة الطهارة والطهورية، يعني التراب طاهر مطهر كما أن الماء طاهر مطهر، فيكون شيئان طهوريان قد اختلطا، فلو تغير الماء بالتراب تغيرا كثيرا فإن الماء يكون باقيا أيضا على طهوريته. ما دام الماء لم يخرج عن حد رقته وسيلانه، يعني مصبح كالطين، فيجوز أن يرفع به الحدث ويجوز أن تزال به النجاسة. قال صاحب المغني بن قدامة: لا أعلم خلافا في ذلك، أو لا خلاف بين العلماء في ذلك، يعني في بقاء الماء بعد أن خالطه التراب فغيره تغييرا شديدا، لا خلاف بين العلماء في جواز استخدامه ثانية. كذلك الملح البحري، يعني الذي أصله من البحر، إذا اختلط بالماء وغيره طعما أو لونا أو ريحا تغييرا كبيرا، فإن الماء يكون أيضا باقيا على طهوريته، لحديث أنه قال في ماء البحر صلى الله عليه وسلم: وطهور ماءه الحل ميتات، وذكرناه قبل ذلك. فإذا كان الملح أصله بحريا يعني من البحر، فلا فرق بين أن يوضع الملح على الماء وبين أن يستعمل ماء البحر مباشرة، لأن الملح الذي وضعناه على الماء كان أصلا قد أتى من البحر. الماء الذي هو ماء البحر إذا أخذته وغليته حتى تبخر، يتبخر الماء ويبقى الملح في القاع، فهذا الملح يسمى ملحا بحريا. ولعل أكثركم يعلم أن الملاحات التي توجد على شواطئ البحار يوضع فيها الماء أي ماء البحر، وبعد ذلك يتبخر ماء ويبقى الملح، والملح الذي بين أيدينا الآن إنما هو محضر بهذه الطريقة. فلو أخذنا هذا الملح ووضعناه على الماء العذب حتى صار مالحا جدا أو مالحا بدرجة كبيرة فإن هذا الماء يجوز استعماله، لأنه لا فرق بينه وبين ماء البحر، لأن ماء البحر هو أصله. فسواء أخذنا ماء البحر مباشرة أو أخذنا ماء عذبا ووضعنا فيه ملحا من ملح البحر حتى صار مالحا، فكلا الماءين يجوز استخدامه في رفع الحدث وإزالة النجس. وقال صاحب المغني: لا خلاف بين العلماء في ذلك، أو قال: لا أعلم خلافا في ذلك، يعني لا أعلم خلافا في أن الملح إذا كان ملحا بحريا وأضيف إلى الماء فغيره، فسواء كان التغيير كبيرا أو يسيرا كان الماء باقيا على طهوريته. وأذكر قبل ذلك أنني حكيت عن صاحب المغني، يعني ابن قدامة، قولا، ولكن أغلب ظني أنني وهمت فيه، فإن كنت قد قلته على وجهه فذلك خير، وإن كنت قد وهمت فيه فلا ينبغي لأحد أن يعتمد على هذا القول، وأغلب ظني أنني وهمت فيه. فسواء كان هذا أو هذا، فما نقلته عن صاحب المغني قبل ذلك لا تعتمدوا عليه. أنتقل بعد ذلك إلى المبحث الذي كنا قد بدأناه، وهو فضل طهور المرأة، يعني الماء الباقي بعد وضوئها أو بعد غسلها من الحيض أو الجنب، وكذلك فضل طهور الرجل، يعني الماء الباقي بعد غسله من الجنابة أو وضوئه. قبل أن أسترسل في هذا أقول إنني ذكرت قبل ذلك أن كلمة سؤر يقصد بها الباقي بعد الشرب، ما يبقى بعد شرب الحيوان أو الإنسان يسمى سؤرا. هذا في الحقيقة إنما هو فرع من معانيه أو فرع من المعنى الأصلي، لأن السؤر في اللغة هو الباقي من الشيء، فالسؤر هو بقية الشيء سواء كان طعاما أو شرابا أو غير ذلك، فالسؤر يطلق على بقية الطعام وبقية الشراب وبقية غيرهما. فإذا كان بعض الفقهاء قد ذكر في بعض كتب الفقه في فرع الآثار، والآثار جمع سؤر، أن السؤر يقصد به أو أن السؤر هو ما بقي من الشراب، فإنما قصد بذلك معنى جزئيا وليس هو المعنى الكلي. ولهذا أتت كلمة سائر بمعنى الباقي، سائر البلدان يعني باقي البلدان، وليس كما يظن البعض كلمة سائر تطلق على الكل، ولكن قد تطلق على الكل، إلا أن سائر كلمة سائر أصلا تأتي بمعنى الباقي. وأحياناً تأتي بمعنى الكل ولكن هذا لا يصار إليه إلا في أحيان قليلة، أو لا يصار إليه إلا بقرينة، يعني بدليل آخر يدل على أن القائل قصد بكلمة سائر الجميع ولم يقصد الباقي. فإذا أطلقت كلمة سائر فإنها تدل على الباقي. إذا قلت غسلت رأسي ثم غسلت سائر جسدي، يعني غسلت باقي جسدي. وأما إذا كنت أقصد أنني غسلت كل جسدي بذكر كلمة سائر، فإن هذا يكون بقرينة تدل على ذلك، يعني بكلام آخر في هذا الكلام يدل على أنني قصدت بكلمة سائر كل الجسد لا الباقي منه. أنا أقول تلك المقدمة من أجل أنني لما تكلمت على حديث الحاكم بن عمرو الغفاري قلت إن كلمة سؤر يقصد بها الباقي من الشراب، وذكرت بعض ألفاظ حديث الحكم ابن عمرو، وذكرت وجوه الاضطراب فيه. وأنا الآن أقول إنه سواء كانت كلمة سؤر الواردة في حديث الحكم ابن عمرو قصد بها باقي الشراب أو باقي الماء على وجه العموم، فلن يغير من الحكم على الحديث شيئا، بل إنه أيضا أي الحديث يعتبر مضطربا في لفظه، لأنه في بعض الألفاظ كما ذكرنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة، وفي بعض الألفاظ نهى أن يتوضأ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بفضل شرابها. وذكرت ألفاظا أخرى في المرة السابقة. فإذا قلنا إن كلمة سؤر تطلق ويراد بها بقية الشيء، فإنه في لفظ حديث الحكم بن عمرو نهى عن سؤر المرأة أو عن أن يتوضأ بسؤر المرأة، فيكون قد قصد به الماء الباقي بعد شرابها، والماء الباقي أيضا بعد طهورها، بعد طهورها أي من الغسل أو الجنابة أو الغسل من الحيض أو الجنابة أو توضأت. فيكون قوله نهى عن سؤر المرأة دالا على أن المرأة إذا توضأت وبقي ماء بعد وضوئها أو شربت وبقي ماء بعد شربها، فإن هذا الماء يكون غير جائز استخدامه للرجل في الوضوء أو الغسل. فقوله نهى عن سؤر المرأة يدل بعمومه على أنه يكره أي يمنع، أي أن الرجل يكون ممنوعا من الوضوء والغسل بما أبقت المرأة من ماء بعد شرابها أو من ماء بعد تطهرها. الأسئلة في آخر الحصة. ذكرت أن الحديث مضطرب المتن بما فيه الكفاية في المرة السابقة، وأقول الآن إن أحمد بن حنبل ذكر هذا الحديث في المسند، أي رواه في مسنده، وروى أيضا طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن الحاكم بن عمرو عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى هذا الحديث في مسند الحاكم بن عمرو فكأن الإمام أحمد كان يرى أن هذا الحديث هو أحد ألفاظ حديث الحكم بن عمرو. لفظ حديث سليمان التيمي ذكرت أنه ورد من عدة طرق عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه الحكم بن عمرو، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، ولكن لم يصرح بأنه الحكم بن عمرو الغفاري، ولهذا قلت لعله كان غيره، وبالتالي يكون هناك حديثان: حديث عن الحكم بن عمرو الغفاري، وحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار. ولكن لما كان الإمام أحمد روى هذا الحديث من طريق سليمان التيمي، مع أنه فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار أو من غفار، لما رواه أحمد في مسند الحكم بن عمرو علمنا بذلك أنه كان يرى أن هذا الحديث أيضا من طريق سليمان التيمي يعتبر حديث الحكم بن عمرو. وكذلك روى الطبراني في كتابه المعجم الكبير، المعجم الكبير، هذا الحديث من طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، ومع ذلك أورده أيضا في مسند الحكم بن عمرو، فكأنه كان يرى أن هذا الحديث يعتبر حديث الحاكم بن عمرو أيضا. فإذا كان الأمر كذلك، أو إذا ترجح هذا، فيكون الحديث قد ورد من طريق عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحاكم بن عمرو، ورد من طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل أصحاب النبي بن غفار أيضا هو الحاكم بن عمرو. فحيث إنني ذكرت بشمل التفصيل في المرة السابقة أن حديث سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حسنا لأنه لا اضطراب في لفظه، فإذا كان اللفظ من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم مضطربا، فاللفظ من طريق سليمان التيمي ليس مضطربا، فإذا أسقطنا لفظ عاصم الأحول فإنه سيبقى لفظ سليمان التيمي سالما من الاضطراب، وبالتالي يعتبر الحديث بهذا اللفظ حسنا، لأن أبا حاجب ذكرت أنه صدوق ولا يطلق عليه أنه ثقة، فيكون إسناد الحديث حسنا. الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وقد صرح أبو داود في رسالته التي أرسلها إلى أهل مكة بخصوص كتابه السنن، ذكر أنه ذكر في السنن الحسن والصحيح وغيرهما، أظن هذا عنه، وذكر أنه قال: وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، وما كان فيها من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به. فإذا كان أبو داود قد روى هذا الحديث في سننه وسكت عنه فيكون صالحا للاحتجاج به عنده. وذكرت قبل ذلك أن ابن ماجه روى الحديث وصححه، لأنه روى حديث عبد الله بن سرجس وقال: والصحيح هو الأول، يعني حديث الحاكم بن عمرو. وكذلك روى الترمذي وقال: حديث حسن. وكذلك احتج به ابن حزم في المحلى وهو لا يحتج إلا بما حسن أو صح عنده فيكون قد صح الحديث. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه فيكون بهذه الصورة محتجا به أو يكون الحديث صحيح عنده، لأنه ما دام قد أورد في صحيحه حديثا فإنما يكون قد أورده بعد صلاحيته للاحتجاج به عنده. فإذا كان البخاري كما ذكرنا في المرة السابقة نقل عنه البيهقي أو نقل عن أبي عيسى الترمذي أنه حكى عن البخاري أنه قال بالنسبة لحديث الحكم بن عمرو الموقوف هو الصواب والمرفوع وهم أو خطأ، إذا كان البخاري قد ضعف المرفوع وصحح الموقوف فيكون قد عارضه تصحيح وتحسين غيره من الأئمة، ففي تلك الحالة يقال حيث إن حديث سليمان التيمي سالم من الاضطراب كما ذكرنا وحيث الإسناد حسن فيكون الحديث قد ورد موقوفا وورد مرفوعا وكلا الحديثين صحيح حسن، وكلا اللفظين يعني الموقوف والمرفوع يعتبر ثابتا، فالحديث ثبت موقوفا وثبت مرفوعا ولا معارضة لهذا. هذا بعد أن نقول إن لفظ سليمان التيمي هو الذي يعتمد عليه، وأما لفظ عاصم الأحول عن أبي حاجب فنظر لما فيه من الاضطراب فلا يمكن تحسينه أو تصحيحه، ويبقى حديث سليمان هو المعتمد. وعلى هذا فيكون الحديث قد ثبت موقوفا وثبت أيضا مرفوعا، مما يدل على أن الحديث يعتبر أيضا مرفوعا ثابتا أنه ورد ما يشهد له أو ورد الحديث من طريق أخرى وهي طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين أو صحب النبي 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا. وذكرت أن الحديث إسناده ثقات ولا أعلم له علة، وذكره أيضا ابن حجر في الفتح، وإن كان البيهقي قد أعلاه بأنه في معنى المرسل لأن التابعي لم يذكر اسم الصحابي، وذكرت أن هذه ليست في الحقيقة علة لأن إبهام الصحابي لا يضر، فإذا كان التابعي قد صرح بأنه لقي هذا الرجل وصرح بأنه صحابي فلا يكون إبهامه ضارا، فسواء ذكر اسمه أم لم يذكر فالحديث يعتبر حجة على قول جمهور أهل الحديث، فهذا يقوي الحديث الآخر أي حديث الحكم بن عمرو ويكون قد زاد عليه في لفظه، لأن حديث الحكم نهى عن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأما هذا الحديث ففيه نهي أيضا عن أن يتوضأ الرجل أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل وفيه الأمر بأن يغترف جميعا. ذكرت قبل ذلك أيضا حديث عبد الله بن سرجس، وذكرت أن المحفوظ في هذا الحديث هو الموقوف، والآن أذكر بعضا مما ورد عن بعض الصحابة بشأن كراهية الوضوء بفضل طهور المرأة. وبعد ذلك أذكر الأدلة التي دلت على الجواز بعد أن أنتهي مما ورد عن الذين كرهوا الوضوء بفضل طهور المرأة بالنسبة للرجل من الصحابة والتابعين. ذكرت قبل ذلك أن الحكم بن عمرو ذهب إلى الكراهة وهو صحابي، وذكرت قبل ذلك أن عبد الله بن سرجس ذهب إلى الكراهة وذهب إلى أنها إذا خلت بالماء فلا يقربه الرجل، فاشترط أن تكون المرأة قد خلت به، يعني توضأت أو اغتسلت به دون أن يشركها غيرها أو دون أن يراها رجل أو صبي. أو لعله يكون قد قصد بالخالد شيئا آخر أو شيئا آخر زيادة على ما ذكرت. ذهب أيضا إلى كراهة فضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا عبد الله بن عمر، فروى ابن أبي شيبة من طريق حفص ابن غياث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر أنه قال: لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وأظنه رواه أيضا من طريق مالك عن نافع بن عمر: لا بأس بفضل المرأة أو فطور المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وروى عبد الرزاق من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، أنه قال: لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. هذا معنى الحديث. وروى عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذا المعنى أو بنحوه، وزاد فيه: فإن خلت به فلا تقربنه. هذه الزيادة في حديث ابن عمر غير محفوظة. لماذا؟ لأن الحديث ورد عن ابن عمر من عدة طرق وليست فيه هذه الزيادة، فرواه كما ذكرت عبد الرزاق من طريق مالك عن نافع بن عمر، وأظن كذلك رواه ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة رواه من طريق حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة ثبت عن نافع عن ابن عمر، وليست هذه الزيادة. وروى عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة، وأظن روى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بدون تلك الزيادة. إسماعيل بن علي هو ابن إبراهيم ابن علي ثقة حافظ، يعتبر من أثبت الناس في أيوب فيما أعلم، ولم يذكر هذه الزيادة. أما معمر بن راشد فقد روى الحديث عن أيوب بهذه الزيادة وزيادته غير محفوظة، لأن معمر بن راشد وإن كان ثقة ثبتا إلا أن في روايته عن فيما رواه بالبصرة شيئا، إلا أن في روايته بالبصرة شيئا، وأيوب بصري، أيوب ابن أبي تميمة السختياني من أهل البصرة. فإذا كانت رواية معمر عن البصريين فيها شيء، فما دام الحديث قد ورد من عدة طرق عن ابن عمر بغير تلك الزيادة ورواه معمر عن أيوب بتلك الزيادة فهذه الزيادة تعتبر شهادة غير محفوظة. ورد أيضا هذا عن جويرية بنت الحارث وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنها أنها كانت تكره للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، أو كانت تكره أن يتوضأ بفضل المرأة. فرأى ابن أبي شيبة عن وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي حسن عن كلثوم ابن عامر ابن الحارث أنه قال: دخلت على عمتي جويرية، أو دخلت على جويرية، أو قال: كنت عند جويرية فتوضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني، أو قالت: لا تتوضأ بفضلي. الحديث رواه أيضا أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق حجاج وابن محمد عن المسعودي عن مهاجر أبي حسن والصائغ عن كلثوم بن عامر، وفيه زيادة: أمرتني أن أهرقه فأهرقته. رواه بهذا المعنى أو بنحو هذا النص، إلا أن فيه زيادة: فأمرتني أن أهرقه فأهرقته، وفيه: فأردت أن أتوضأ بنفس وضوئها فنهتني وأمرتني أن أهرقه فأهرقته. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو صدوق إلا أنه كان قد اختلط. وحجاج بن محمد روى عنه بعد اختلاطه، وعلى هذا فيكون الإسناد من طريق حجاج فيه ضعف. أما ابن أبي شيبة فرواه عن وكيع، وكيع ثقة حافظ، روى عن المسعودي قديما أي قبل اختلاطه، فيكون الحديث حسنا أو فيكون الحديث من طريق وكيع أصح من لفظ الحديث من طريق حجاج بن محمد، لأن هذا رواه عن المسعودي وكان قبل اختلاطه، والآخر رواه متأخرا أي بعد اختلاط المسعودي. فحيث إن قوله فأردت أن أتوضع بنفس وضوئها فنهتني وأمرتني أن أهرقه فأهرقته، هذا لفظ إنما هو من حديث حجاج بن محمد وليس في حديث وكيع عن المسعودي، فيكون هذا اللفظ غير محفوظ. يعني أردت أن أتوضع بنفس وضوئها. ويمكن أن يقال حدث تصحيف في كلمة نفس، والصواب بفضل وضوئها كما هو وارد عن كلثوم في مصنف ابن أبي شيبة أو بنحو هذا. فإن كان الحديث قد ورد من طريق حجر محمد عن المسعودي بلفظ بنفس وضوئها فيكون غير محفوظ، والمحفوظ هو بفضل وضوئها فنهتني أو قالت لا تتوضأ بفضلي. كلثوم بن عامر أورده البخاري في التاريخ الكبير، والحديث أيضا هذا رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق عبد الله بن المبارك عن المسعودي بنحو هذا مختصرا. كلثوم بن عامر أورده البخاري في التاريخ الكبير، وأورده ابن أبي حاتم في جرح والتعديل، وذكر عنه أنه روى عنه المهاجر أبو حسن وجامع بن شداد، وذكر عن أبيه أنه قال فيه شيخ، ورآه وذكره أيضا ابن حبان في كتاب الثقات، ذكر ابن حبان لرجل في كتاب الثقات لا يفرح به ما دام لم يوثق الرجل أحد إلا أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، لأن ابن حبان على حسب قاعدته كان يوثق المجاهيل، فإذا أورد رجلا في كتاب الثقات له ولم يكن قد روى عنه إلا اثنان أو ثلاثة ولم يذكر عن أحد من أئمة المعتمدين توثيق له، فذكر ابن حبان له في كتاب الثقات لا يقويه. كذلك إذا أورد الرجل ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه شيئا من حتى توثيق به أو غيره له، فذكره للرجل لا يقويه، لأن ابن أبي حاتم لم يشترط في كتابه أي الجرح والتعديل أنه إذا سكت عن رجل كان ثقة أو صدوقا إلى غير ذلك، ولكنه ذكر رجالا كثيرين جدا، فيهم من روى عنهم واحد وفيهم من روى عنهم اثنان وفيهم من لم يذكر عنه أحدا أصلا روى عنه، فيكون مجهولا عند أبي حاتم. فسكوت أبي حاتم وبالتالي سكوت ابنه في كتاب جرح التعديل على رجل لا يدل على أنه ثقة أو صدوق عنه عنده. وكذلك إيراد البخاري لرجل في كتابه التاريخ الكبير دون توثيق أو دون تعديل له، سكوته عنه لا يعتبر توثيقا له، ده البخاري أورد في كتاب الضعفاء له قوما أورادهم في كتاب التاريخ الكبير ولم يتكلم عنهم أي سكت عنهم، ومع ذلك أورادهم في كتاب الضعفاء. فسكوت البخاري على رجل في كتاب التاريخ الكبير لا يدل على أنه ثقة أو صدوق عنده. كلثوم بن عامر لم يذكر فيه البخاري شيئا وأورده ابن حبان في كتاب الثقات، وهذا لا يفرح به كما ذكرنا، إلا أنه لما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه شيخ، فكلمة شيخ ذكر عنها الذهبي في كتاب الميزان في مقدمة الميزان أنها من الألفاظ التي لا تدل على الضعف المطلق أو تدل على أن من قيل فيه هذا اللفظ لا يكون ضعيفا على وجه الإطلاق، ولكن يكون فيه ضعف. وعلى هذا الأساس فيكون حديث كلثوم بن عامر قريب من الحسن أو حسن. المهاجر أبو حسن ثقة والصائغ، والمسعودي سقط والمسعودي صدوق وكان قد اختلط، وذكرت أن رواية وكيع عنه كانت قبل اختلاطه فيكون محتجا بها، وحكى أن كلثوم بن عامر ذكر فيه هذا، فيكون إسناده إما أنه حسن أو على الأقل قريب من الحسن. الحديث أيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق جابر الجعفي عن قرابة لجويرية، عن ذي قرابة لجويرية بهذا المعنى أو بهذا النحو. وجبر الجعفي ضعيف، يمكن أن يقال هذه الطريق تقوي طريق ابن أبي شيبة فيصبح الحديث حسنا، إلا أنه حيث أنه قال عن ذي قرابة لجويرية، وحيث أنه لم يصرح بمن هذا الذي هو كان ذا قرابة لها، فلعله هو كلثوم بن عامر أو غيره، فيبقى أيضا الإسناد فيه ضعفاً.